الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء لعل 34 بعد 100، لعل الرابع. ها، على كل إن شاء الله يكون هذا هو اللقاء الأخير معكم وأسافر. أما إن شاء الله غدا سيكون اللقاء في البخاري، هذا هو الأخير، لكن سيكون لقاء النحو غدا إن شاء الله وبعد غد، وسيبقى لعل أبواب خمسة سيتمها الشيخ حسن، فقد تكلمت معه أبواب خمسة ريثما أرجع إن شاء الله من السفر. كنا وقفنا على مسألة الوضوء قبل الاغتسال، قبل الغسل في صحيح البخاري، وتكلمنا على معنى الوضوء لغة واصطلاحا، كما تكلمنا على النية وما قيل فيها هل هي فرض أم مستحبة، كذلك تكلمنا على البسملة وما قيل فيها، ثم تكلمنا على غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، ووقفنا على المضمضة، لأن أردنا أن يكون الوضوء على هذا الترتيب، فحاولنا أن نذكر ذلك مرتبا، ووقفنا على المضمضة وتكلمنا قليلا على المضمضة، المضمضة والاستنشاق والاستنثار. جمهور الفقهاء يرون أنها سنة، وبعضهم يرى أنها واجبة، وبعضهم يفرق، فهذا هو موضوع حديثنا اليوم، أو هذا مربط الفرس كما يقولون. ذكر العلماء أن مسألة المضمضة فيها أقوال أربعة، أو هي مذاهب أربعة، فلا بد أن نعرف هذه المذاهب ونعرف دليل كل مذهب وكل ودليل كل قول، لأن العلماء اختلفوا في المضمضة كما اختلفوا في الاستنشاق كما اختلفوا في الاستنثار، وإن كان جمهور العلماء عندهم سنة كما سيأتي إن شاء الله. المضمضة والاستنشاق عدها بعضهم من سنن الوضوء وسنن الغسل، عدها بعضهم من سنن الوضوء ومن سنن الغسل. هذا القول الأول، القول الأول بأن المضمضة سنة في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وهذا القول قال به الإمام الحسن البصري، وهو من كبار التابعين رضي الله عنه، وهي رواية أيضا لعطاء، عطاء بن أبي رباح، رواية له، وله رواية أخرى تخالف هذه الرواية، ورواية أيضا أو قول ليحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال بهذا القول أيضا قتادة، قتادة بن دعامة أيضا يقول بأنها سنة في الوضوء وفي الغسل، وقال به أيضا الحكم، الحكم بن عتيبة، الحكم بن عتيبة قال إنها سنة في الوضوء وفي الغسل، وهو من الفقهاء المشهود لهم، وقال به أيضا الإمام الزهري، وقال به شيخ مالك ربيعة بن عبد الرحمن المعروف والمشهور بربيعة الرأي، وهو قول أيضا لتلميذه الإمام مالك، فالإمام مالك يرى أن المضمضة سنة، ولذلك المالكية عندهم أيضا من السنن، لذلك يقولون سننه مضمضة، مضمضة بعد ابتداء الغسل ذكروا منها المضمضة ورد مسح الرأس، و يعني إذا قال المضمضة استنشاق استنثار مضمضة استنشاق استنفار، فعندهم بأن المضمضة سنة في الوضوء وفي الغسل. وقال الإمام الشافعي بأنها سنة، والذي اشتهر أن الإمام الشافعي يقول بالوجوب قول غير صحيح، بل الإمام الشافعي يقول بأن المضمضة سنة، المضمضة سنة، هكذا يقول الإمام الشافعي، يقول إن المضمضة سنة، إن المضمضة سنة. لكن هناك قول يقول بأن الإمام الشافعي قال هي فرض، وهذا القول ضعفه العلماء. كذلك الإمام الأوزاعي يرى أن المضمضة في الوضوء وفي الغسل سنة، ومنه أيضا من الأئمة الليث بن سعد المصري، وهذا إمام وحجة، حتى قال هو أعلم من مالك، إلا أن أصحابه ضيعوا، وكان له أعداء كثر رحم الله الجميع. وكذلك قال بهذا محمد بن جاري فضل، وهي رواية للإمام أحمد. الإمام أحمد له روايتان، الآن خذوا هذه الرواية، وله رواية أخرى ستأتي، الرواية التي يقول بأن المضمضة في الوضوء والغسل سنة، المضمضة في الوضوء والغسل سنة، هذا هو. إذن هذا القول هل له دليل؟ الذي يقول بأن المضمضة والاستنشاق سنة من سنن الوضوء ومن سنن الغسل، هل لهم دليل؟ استدلوا بآية المائدة، آية الوضوء المعروفة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا هذه الآية ذكرت لماذا؟ يعني لتذكر الفرائض، ذكرت الفرائض ولكنها لم تذكر السنن، فكونها ذكرت غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين ولم تذكر المضمضة والاستنشاق، يعني دليل على أنها سنة، على أنها سنة، هي من المستحبات وليست من الفرائض، وإلا لذكرت في هذه الآية. كذلك استدلوا بحديث، هو حديث صحيح معروف حسنه العلماء بكثرة طرقه، وفيه الحديث المعروف حديث أبي ذر الغفاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب، وضوء المسلم، إن لم يجد الماء 10 سنين، أو وضوء المسلم إن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد، يعني إذا وجد الماء، إذا وجد في رواية، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، والحديث رواه أبو داود والترمذي، ورواه أيضا غيرهما والإمام أحمد في مسنده. فإذا الشاهد عندنا أنه قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، والبشرة كما يقول الإمام النووي ظاهر الجلد، ظاهره يسمى البشرة، وأما باطنه فيسمى آدامه، والشاهد عندهم أنه قال فليمسه بشرته، ولم يدخل فيه المضمضة، والبشرة ظاهر الجلد فلا يدخل فيه المضمضة ولا الاستنشاق، لأنه باطن، وليس الظاهر. هذا هو الدليل الذي ذكرنا في الدرس الماضي، وهذا هو التلخيص للدرس الماضي. اليوم نتم ونذكر أدلة هذا القول الذي يقول بالسنية في المضمضة والاستنشاق. ومن الأدلة التي ذكرها العلماء حديث رفاعة، بن رافع هذا حديث أيضا معروف وصححه العلماء، رواه أبو داود في سننه والنسائي في الكبرى، ورواه أيضا الترمذي في جامعه وحسنه. والحديث معروف رواه بعض أصحاب الصحاح كابن خزيمة، وكذلك ممن رواه البياقي، ورواه أيضا الحاكم في المستدرك، يقول في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. يعني ماذا يستنبط من هذا الحديث، وما هو وجه الدلالة في الحديث؟ قالوا لأنه قال له توضأ كما أمرك الله، والله أمره أن يغسل الوجه وأن يغسل اليدين وأن يمسح الرأس وأن يغسل الرجلين، وهذا حصل، لكنه دون أن يذكر المضمضة والاستنشاق، وهذا أيضا يكون في المواجهة كما أمرك الله، دون أن يذكر الباطن يدخل فيه الفم ويدخل فيه الأنف. فهذا من الأدلة التي استدل بها من قال بالسنية. كذلك مما ذكروه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق. هذا الحديث يستدل به من قال بالسنية ولكنه ضعيف. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، ورواه الإمام أحمد، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه أبو يعلى في مسنده، ورواه جماعة من العلماء، لكن الحديث فيه علي بن زيد، وهذا معروف ما قيل فيه وضعيف، فلذلك ضعف العلماء الحديث به. وفيه أيضا سلمة بن محمد، وسلمة بن محمد أيضا ضعيف، ولذلك قال هو منكر الحديث كما يقول ابن حبان في المجروحين، في المجروحين يقول بأنه منكر الحديث. إذن فالحديث هذا ليس صحيحا، ومعلوم العلماء اختلفوا إذا كان الحديث ضعيفا هل يفسر ويشرح ويؤول ويؤخذ منه الحكم. لا زال الجمهور يأخذون الحكم بالحديث من حيث الحكم، أما من حيث الضعف فحتى ولو كان ضعيفا وحتى لو اعترفوا بضعفه، فهذا الترمذي في جامعه إذا قرأتم جامعه يذكر الحديث ويقول والعمل عليه، والعمل عليه عند السلف، ويذكر الأقوال في ذلك ويذكر من عمل به مع أنه حديث ضعيف. وهناك من قال الحديث الضعيف لا يؤول إلا إذا ثبتت صحته، هذا قول أيضا قال به بعض المحدثين، لهذا قالوا التأويل فرع الصحة، فرع الصحة، وهذا أيضا قول لم يقل به الجمهور، ولكن قول له أيضا له يعني له توجيهه، له توجيهه، لأنهم يرون أن الحديث ضعيف ما ينبغي أن نعمل به. حتى من قال بشروط، قالوا لأن في الحديث الصحيح ما يغني عن الضعيف، ما يغني عن الضعيف، ولكن كما قلت لكم تذهبون إلى كتاب الترمذي يذكر ماذا؟ دائما يذكر أن العمل عليه عند العلماء الأربعة وعند غيرهم، وكذلك الإمام ابن القيم يفعل هذا في الزاد، زاد المعاد، يذكر الحديث ويحكم عليه بالضعف لكنه يستنبط منه الأحكام، وهذا يفعله أيضا حتى شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويفعل هذا ابن كثير، ويفعل هذا جمهور المحدثين والفقهاء يفعلون هذا. ولكن هناك من قال لا يمكن أن نؤوله إلا إذا ثبتت صحته، وانتصر لهذا القول الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وعليه فالحديث ضعيف، فالحديث ضعيف. طيب عندهم أيضا قول آخر هو أثر بن عباس، بعضهم يرفعه وبعضهم يجعله موقوف على ابن عباس: المضمضة والاستنشاق سنة. وهذا رواه الدارقطني في سننه، ومعروف أن الدارقطني يذكر الأحاديث التي فيها كلام المنكر، فلذلك غالبا ما يأتي بمثل هذه الأحاديث، والصحيح أن هذا موقوف، وعلى كونه موقوفا ضعيف. لماذا؟ المدار على ماذا؟ المدار على إسماعيل بن مسلم أو إسماعيل، إسماعيل هذا معروف، إسماعيل بن مسلم ضعيف الحديث، إسماعيل بن مسلم ضعيف الحديث، حتى قال فيه الدارقطني عندما ساق هذا وقال فيه وضعفه الحافظ في التلخيص، وضعفه الحافظ في التلخيص. وعليه فالحديث أيضا بصرف النظر موقوفا كان أو مرفوعا كيف هو ضعيف، ضعيف. إذن هذا هو مجموع أو جمهرة أدلة التي استدل بها من قال بسنية المضمضة والاستنشاق. وقد سبق أن بينا لكم أنهم قالوا أيضا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب لا على الوجوب، واستدلوا بهذه القاعدة الأصولية، مما يدل على أن أدلتهم يعني كأنهم يعلمون أن الحديث إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، وحديث المضمضة والاستنشاق سنة، كأنهم يعلمون أنهما ضعيفان، أنهما ضعيفان، ولهذا السبب استدلوا بالقاعدة الأصولية المعروفة. هذا هو القول الأول، والكلام عليه طويل، واليوم ننتقل إلى القول الثاني. وطبعا كالعادة نمر على هذه الأقوال، وإلا لو شاء الواحد أن يشرح هذه الأقوال سيبقى فيها أياما، لأن لهم أدلة تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى توجيه. هناك نصوص صحيحة، وفي بعض الأحيان قد يكون الفهم قبيحا، والاجتهاد داخل النص جائز، أما الاجتهاد خارج النص هذا هو اللي فيه كلام. القول الثاني نذكره كما قلنا لكم مرورا كمرور الحاج بواد محصر من باب أشار فأشار. القول الثاني قالوا بأن المضمضة والاستنشاق فرضان في الوضوء والغسل. لاحظوا القول الأول سنتان في الوضوء والغسل، وهنا فرضان في الوضوء والغسل. وهذا القول قال به أيضا الإمام أحمد، وهي رواية له، ولذلك ذكرت لكم على أن الإمام أحمد له رواية بالسنية، ولكن الرواية المشهورة الوجوب، وهي هذه الرواية الثانية، يقول على أن المضمضة والاستنشاق واجبتان، واجبتان. والقول الأول بأنها سنة أو رواية، نقول رواية، لذلك عندما يقول القول يحتمل أن له قول واحدة، أما إذا قال رواية بدون ما يحتمل معروف أن له رواية أخرى. معروف أن له رواية أخرى، فهنا له رواية بالوجوب في الوضوء وفي ماذا؟ وفي الغسل. وهذا قال به أيضا حتى عطاء، وقال به حماد، هذا حماد بن أبي سليمان، وقال به أيضا ابن أبي ليلى، وقال به أيضا الزهري، وقال به أيضا ابن المبارك، فهم يرون أن المضمضة فرض في الوضوء وفي الغسل، وقال بهذا غيرهم. والقول الراجح سيأتي إن شاء الله في ذكر في آخر استعراض هذه الأقوال الأربعة. لكن ما هو دليل هؤلاء الذين قالوا بالوجوب؟ استدلوا بالآية التي ذكرنا لكم، وهي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. ماذا قال؟ قالوا هذه الآية تدل على أن الفم والأنف فرضان. ليش كيف؟ قالوا لأن الفم والأنف محلهما ماذا؟ محلهما الوجه، فيدخلان دخولا أكيدا في ماذا؟ في الوجه وفي المكان المأمور بغسله في الآية، يعني في المكان الذي المحدود كما يقولون والمحدد هو الوجه. فإذا المضمضة تكون في الفم، والاستنشاق والاستنثار في الأنف. إذا معنى هذا أن الوجه يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه الأنف والفم. فإذا كان الوجه داخلا، عفوا، إذا كان الفم داخلا فمن باب أولى وأحرى أن يكون له حكم الوجه، والوجه غسله فرض، غسله فرض. بهذا استدلوا من حيث الاستنباط، لأن الدليل إما أن يكون صريحا وإما أن يكون استنباطا. ولذلك قالوا فاغسلوا وجوهكم، فالآية نصت على غسل الوجه، وغسل الوجه يدخل فيه الفم ويدخل فيه الأنف. ومثل ما قالوا من جاور الشيء يعطى حكمه، شوف هل يسمعون، من جاور الشيء يعطى حكمه. وطبعا إذا هو داخل في الأرض، داخل في الوجه، فهو ماذا؟ يعطى نفس الحكم. وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء أن كل من جاور الشيء يعطى حكمه. هذا من حيث الاستنباط. ومن حيث الدليل ذكروا حديث لقيط، معروف لقيط بن صبرة الصحابي الجليل، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. هذه الزيادة صحيحة وهي من حديث لقيط، وفيه أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ثم قال في رواية إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، كما يقول القرطبي في منظومته ولا يبالغ صائم في المضمضة لأنه أولى لئلا ينقض. هذا يحيى القرطبي، وحسب علمي شرحها زروق، شرح هذه المنظومة. فإذا هؤلاء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. وما وجه الدلالة من هذا الحديث عندهم؟ الأمر في عند الأصوليين إذا أطلق لا ينصرف إلا للوجوب، إلا إذا كانت هناك قرينة. فالأمر في العبادات غير الأمر في ماذا؟ في العادات. الأمر في العادات إذا أطلق لا ينصرف إلا لماذا؟ للاستحباب. أما في العبادة إذا أطلق لا ينصرف إلا للوجوب، إلا إذا كانت هناك قرينة تجعله مستحبا، وآخر العكس. قالوا ولا قرينة هنا. فإذا هذا هو دليل من قال أيضا بالوجوب، دليل من قال بالوجوب. كذلك الدليل الثالث عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فانتثر أخذ النفرة، يعني أرنبة الأنف، النفرة يقال لها النفرة، ومنه الاستنثار، الاستنثار كما سبق. وهذا حديث سلمة بن قيس، سلمة بن قيس. ما وجه الدلالة أيضا من هذا الحديث؟ قالوا نفس ما قيل في حديث نقيط، لأن الأمر إذا أطلق لا ينصرف إلا لماذا؟ إلا للوجوب، إلا إذا كانت هناك قرينة، ولا قرينة هنا. كذلك من أدلة القائلين بالوجوب حديث أبي هريرة أنه قال إذا توضأ، مرفوعا طبعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه، ومن الماء ثم قال ثم لينتصره أو لينتصر ثم لينتصر. فالدليل عندهم صريح على الوجوب. فهكذا استدلوا بهذه الأحاديث كما استدلوا بالآية من حيث الاستنباط على الوجوب. إذن القول الأول بأن المضض والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل. القول الثاني بأن المضمض والاستنشاق فرضان في الوضوء والغسل. القول الثالث أن الاستنشاق فرض فيهما والمضمضة سنة. أن الاستنشاق حاولوا أن تحصلوا هذه الأقوال. أن الاستنشاق فرض والمضمضة فيهما طبعا فرض في الوضوء وفي الغسل والمضمضة سنة وهذا قال به أيضا جماعة من العلماء. هي أولهم الإمام أحمد رواية له أيضا ثالثة ولكنها رواية ضعيفة. ومعلوم أن الإمام أحمد ولا سيما إذا قرأتم كتاب الفقه الحنبلي في مسائل الخلاف تجدون أن له في المسألة الواحدة أو قد يكون له في المسألة الواحدة أكثر من 20 قولا. ولماذا؟ هل معنى هذا أن الإمام أحمد يعني يتراجع عن القول الأول والثاني والثالث؟ الجواب لا. خذوا هذه الفائدة. الإمام أحمد إذا وجد قولا لصحابي يقول به، قولا آخر لصحابي يقول به، قولا آخر ويجمع أقوال الصحابة ويجعل كل قول مذهبا، أو إذا وجد قولين للصحابة وجد قولا يعني الحديث الضعيف فيعمل بالجميع. وعلى أن الحديث الضعيف لا يكون شديد الضعف، هو ما يطلق عليه بالحديث الحسن، الحديث الحسن كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا ممن يرى أن تقسيم الحديث إلى قسمين فقط وليس للثلاثة كما قال العراقي والسيوطي، والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، أو الأكثرون قسموا كل السنن إلى ضعيف وصحيح وحسن. فهو يرى أن الحديث إما ضعيف وإما صحيح، وصحيح يدخل فيه الحسن لذاته، والضعيف لا أيضا يدخل فيه كل أنواع الضعيف. هذا هو. فإذا شيخ الإسلام ابن تيمية نص على هذا وغيره من العلماء. فالإمام أحمد له رواية ثالثة وهي رواية ضعيفة، أو الأول القول الأول رواية الإمام أحمد فيها قالوا مرجوحة، والقول الثاني قالوا راجحة، والقول الثالث قالوا ضعيفة. معلوم سبقا قلنا بأن المرجوح ما لم يكن دليله قويا، والراجح ما قوي دليله. شنو هو الراجح؟ الراجح ما قوي دليله. وعند المرجوح يقولون ما ضعف دليله، ما ضعف دليله، ولم يكن الضعف شديدا، ولم يكن الضعف شديدا، بخلاف ايش؟ الرواية الضعيفة، بخلاف الرواية الضعيفة. هذا هو. إذن هذه الرواية قال بها من؟ الإمام أحمد، وهي رواية ضعيفة كما قلنا. وقال بها أيضا أبو عبيد. أبو عبيد هذا له كتاب الطهور، له كتاب الطهور، والكتاب طبع الآن، كتاب جيد يذكر فيه أنها إيش؟ أنها فرض في الاستنشاق في الموضعين، سواء كان في الوضوء أو في الغسل، وأنها سنة في المضمضة، سنة في المضمضة. هذا هو. كذلك لمن قال به بهذا القول ابن المنذر. ابن المنذر له كتاب الأوسط، وله كتاب الأوسط يعني في ذكر الإجماعات، وبعضها يسلم له والبعض الآخر لا يسلم له. فله كتاب آخر الإجماع، فيذكر أن هذا ماذا؟ أن هذا صحيح القول بأن الاستنشاق فرض في الوضوء والغسل، والمضمضة سنة فيهما، والمضمضة سنة فيهما. وهذا قال به أيضا أبو ثور، أبو ثور قال بأن هذا القول صحيح، وقال به أيضا الظاهرية ولا سيما داود الظاهري، قال به داود الظاهري، والذي أيد مذهب داود الظاهري وأخذ بأقواله هو الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. واستدلوا بماذا؟ ما هي أدلته؟ استدلوا بحديث أبي هريرة الذي سبق آنفا، إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتظر، استدلوا بهذا. كما استدلوا بحديث السابق حديث قيس إذا توضأت فانتظر فانتظر، قال الأمر هنا في الانتظار فقط، في الانتظار. فإذا معنى أن الاستنشاق الاستنشاق فرض فيهما، وأما المضمضة فسنة، ولم يقل له يعني مضمض مضمض، وإن كان قال في رواية أخرى إذا توضأت فمضمض حديث لقيط، لكن هم ذهبوا إلى حديث أبي هريرة وحديث سلمة بن قيس، وهذان الحديثان سبقا، وقلنا بأن أصحاب القول الثاني استدلوا بهما. طيب كذلك قالوا نفس ما قلنا في القول الثاني، قالوا لأن الحديث فيه الأمر، والأمر في ماذا؟ الأمر للوجوب، فإذا أمر بالاستنثار، أمر بالاستنثار، والأمر بالاستنثار يقتضي ماذا؟ الاستنشاق، يقتضي الاستنشاق، وليس فيهما ذكر الأمر بالمضمضة، فقالوا لهذا السبب دل الحديثان على وجوب الاستنشاق دون المضمضة، إن الاستنشاق لا يمكن أن يكون الاستنشاق إلا إذا كان هناك، لا يمكن أن يكون الاستنثار إلا إذا كان هناك الاستنشاق، فدل على الوجوب فأمر بالاستنثار، وضمنيا يدخل إيش؟ الاستنشاق، بخلاف المضمضة قالوا لم يأمر. هذا هو القول الثالث، وهذا بعض ما ذكروا من الأدلة. القول الرابع الأخير قالوا بأن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وفرضان في الجنابة، وهذا قول أيضا قال به كثير من العلماء، هما سنتان في الوضوء، قالوا هما سنتان في الوضوء فرضان في ماذا؟ في الاغتسال، سنتان في الوضوء فرضان في الاغتسال. إذن هذه أقوال أربعة. قبل أن نذكر أدلة القول الرابع أحب أن أذكرها هكذا بدون أدلة. القول الأول هما سنتان في ماذا؟ فيهما، في الوضوء والغسل. القول الثاني فرضان فيهما، في الوضوء والغسل. القول الثالث ماذا قالوا؟ الاستنشاق والاستنثار فرض فيهما، والمضمضة سنة سنة. القول الرابع ما هو؟ ماذا قالوا؟ هما فرضان في ماذا؟ في الاغتسال، سنتان في الوضوء، سنتان في الوضوء. قالوا إن الاغتسال بحيث إذا لم يمس البشرة يكون الاغتسال باطلا. ما أدلتهم؟ هل ذكروا أدلة لهذا القول؟ ومن قال بهذا القول؟ هذا القول كما قلنا قال به أيضا الحسن البصري، أو قل رواية عن الحسن البصري، لأنه سبقت الرواية الأولى في القول الأول لحسن البصري أنه يقول بالوجوب فيهما، وهنا يقول أيضا رواية بالوجوفين أو بالفرثين في الاغتسال وبالسنية في الوضوء. وهذا قال به أيضا أحد أئمة الحديث سفيان الثوري، سفيان الثوري، وقال به أيضا أبو حنيفة أبو حنيفة قال لا بد أن نفرق بين المضمضة والاستنشاق في الوضوء والمضمضة والاستنشاق في الاستنثار. وأيضا رواية عن الإمام أحمد، فالإمام أحمد له في كل قول رواية، له في كل قول رواية. كما قلت لكم إن الإمام أحمد لا يسقط أقوال الصحابة ولا أقوال التابعين، بل يأخذ بها حتى ولو كان الحديث ضعيفا، حتى ولو كان الحديث ضعيف. ما أدلة هؤلاء؟ أدلتهم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي قال من ترك موضع شعرة، ركزوا معي، من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسله، من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسله فعل به كذا وكذا في النار، فأخفى العذاب، هو عذاب فظيع، هو يصلي ومع ذلك في الاغتسال لم يعمم. الأصل في الاغتسال تعميم الجسد بالماء، يبقى أن هذا متفق عليه، تعميم الجسد بالماء متفق عليه عند جميع المذاهب، وإنما الخلاف في مسألة الدلك، هذا في حالة الاختيار. أما في حالة الاضطرار إذا كان عنده مواضع ولم يجد من ينيب ليعينه على الغسل، ولم يكن له حبل، ولم يكن له خرقة ليغسل بها مثلا الظهر وما خفي تحت الإبط أو شيء من هذا القبيل، فماذا يقال؟ يقال له أنت اغتسل قدر المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وإلا اختلف الفقهاء هل يعني يؤجر خادما ليقوم بماذا؟ ليقوم بغسل ما لم يستطع أن يصل إليه الماء، قالوا في مسألة خلافية. والآن عندنا رشاشة، ممكن يدخل تحت الرشاشة، وطبعا هي موجودة، هذا كافي، هذا كافي حتى ولو لم يحصل الدلك عند غير المالكية. فهذا الحديث هو حديث له طرق، هو الحديث تكلم فيه العلماء ولكن له طرق وصححه كثير من العلماء، فالحديث صحيح، رواه أبو داود في السنن وابن ماجه في السنن وأحمد والدارمي وابن أبي شيبة وأبو داود الطيالسي والبياقي، إذا الحديث له طرق، ولذلك قالوا صحيح لغيره، صحيح لغيره. هذا الحديث إذا كان صحيحا فما وجه الدلالة منه؟ ماذا يستفاد منه؟ يستفاد أن الجنابة، أن الجنابة يعني ضروري أن يغتسل كل عضو فيه، وبما في ذلك ماذا؟ بما في ذلك المضمضة والاستنشاق، لأن هذا الحديث جاء في الجنابة ولم يجئ في ماذا؟ في الوضوء، جاء الحديث في ماذا؟ في الجنابة. فقالوا لو كان الحديث جاء في الوضوء لقلنا بالوجوب، فهو جاء في ماذا؟ جاء في الجنابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا في النار، فعل به كذا وكذا في النار. وهذا وعيد شديد لمن لا يتقن الغسل، وكذلك لمن لا يتقن الوضوء من باب أولى وأحرى، فضروري أن يتقن الإنسان الوضوء كما يتقن الغسل. والشافعي كان يمدح لكونه يتقن الوضوء، لذلك مدحه العلماء لكونه كان يتقن سكينة لما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغها موت الشافعي، قالت رحمه الله تعالى كان يتقن الوضوء، فمدحتهم بماذا؟ بهذا الإتقان، كان يتقن الوضوء. وسبحان الله الإتقان ممدوح في كل شيء، الإتقان ممدوح في كل شيء، فلذلك قالت رحمه الله رضي الله عنها وعن الإمام الشافعي قال رحمه الله كان يتقن الوضوء كان يتقن الوضوء. فإذا هذا الأثر جاء في ماذا وهذا الحديث جاء في ماذا في مسألة غسل الجنابة. هناك حديث معروف ومشهور عن ألسنة هذه من الأحاديث اللي كان في يوم من الأيام تجري على ألسنة الناس وكلنا كنا أطفالا كنا نسمع هذا الحديث وحفظناه من الناس تحت كل شعرة جنابة تحت كل شعرة جنابة فأغسل الشعر وأنقو البشرة تحت كل شعرة جنابة فأغسل الشعر وأنقو البشرة لكنه حديث ضعيف معروف على مشهور على الألسنة. معلوم أن الحديث المشهور منه أنواع منه ما هو صحيح منه ما هو مشهور على ألسنة المحدثين وما هو مشهور على ألسنة الأصوليين وما هو مشهور على ألسنة الفقهاء وما هو مشهور على ألسنة البلاغيين وما هو مشهور على ألسنة النحويين وما هو مشهور أيضا على ألسنة العامة العوام. فهذا تجده حتى عند العوام لذلك من الأحاديث المشهورة ويظن البعض لشهرتها بأنه صحيح لا يقول الاتقي شر من أحسنت إليه هذا لا يصح أو يقولون أيضا اختلاف أمتي رحمة هذا لا يصح خلاف الإمام السيوطي لأن إذا كان الاختلاف رحمة معنى أن الاتفاق يكون نقمة. وكذلك من الأحاديث التي يذكرها السلاطين على ألسنتهم حب الوطن للإيمان حب الوطن للإيمان. للأسف إحنا عندنا كتاب ما كتبوا عليه حب الوطن للإيمان هذا أيضا لا يصح لأن طبعا الإنسان يحب وطنه بطبعه المعروفة ونحن لا نريد مزايدة على الناس الملتزمين على وطنيتهم. طيب ولكن الوطنية أن تكون مقرونة بالشرع يكون هناك شرع الله شرع الله. فلذلك معنى أن اليهود يحبون ما يسمونه وطنه فإذا فليعنقوا بالإيمان. نعم نص شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء إذا اختلفوا فيما يعني يصح الاختلاف فيه اختلاف تنوع مش اختلاف تضاد قال هذا يكون جيدا لهذا قال اختلافهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وله كلام جيد في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام وهذا الكتاب الطالب إذا قرأه بتأني وتدبر وتفكر وتأمل وبإمعان النظر بل وبإنعام يدرك لماذا الإمام مالك والإمام أبو حنيفة لماذا خالف الإمام مالك ولماذا الإمام مالك خالف الإمام الشافعي ولماذا الإمام الشافعي خالف الإمام أحمد وهكذا يذكر أسبابا ويبين ويدلل على ذلك. فإذا قرأه الطالب يعلم أن الأئمة اجتهدوا وليس هناك من أحاط بالسنة حتى ولو كان من الصحابة هذا أبو بكر الصديق يعني تخفى عليه سنة في مسألة إرث الجدة كذلك عمر أيضا في مسألة العدة وهكذا الصحابة خفيت عليهم سنة وليس هناك من أحاط علما بالسنة. ولذلك هنا يعني عندما نقرأ هذا الحديث فيذكرون أيضا وجه الدلالة منه ولكن وجه الدلالة ما ينبغي أن تذكر إلا إذا كان الحديث صحيحا إلا على من قال العمل على الحديث حتى ولو كان ضعيفا لا العمل على الحديث حتى ولو كان ضعيفا. نعم واضح خليها مفتوحة العمل على الحديث حتى ولو كان ضعيف طبعا هذا له وقت آخر إن شاء الله لنبين ما قيل في الحديث الضعيف ومتى يعمل به مع الشروط التي ذكرها علماء الحديث. فإذا نرجع ونقول تحت كل شعرة جنابة، فأغسل الشعر وأنقو البشرة وأنقو البشرة. قلنا هذا الحديث في الحارث الراسبي، حارث بن وجيه الراسبي ضعفه العلماء، ضعفه العلماء، ضعفه أبو حاتم، ضعفه النسائي، ولذلك قالوا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. فاستدلوا بأن هذا الحديث لقال يعني ينقي البشرة، ولم يذكروا ماذا؟ ولم يذكروا الباطن، إنما ذكروا الظاهر. ومعلوم أن العلماء يقولون في الإنسان ظاهر وباطن، ظاهر وباطن، فالمضمضة تعتبر من ماذا؟ من الباطن. فلذلك قالوا ليست أو هي ليست واجبة. هناك من قال بأنها هي سنة، هناك من قال بأنها مستحبة على تفصيل سبق. كذلك مما استدل به هؤلاء حديث أبي هريرة في المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة، المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة. هذا طبعا وجد دلالة منه ما يحتاج إلى أن نذكرها لأنها واضحة وظاهرة، ولكن الشأن في هذا لو صح الحديث، الحديث لم يصح، الحديث ضعيف، فلذلك فيه بركة بن محمد الحلبي وتكلموا فيه، وفيه غيره، فيه غيره وتكلم فيه العلماء، وهو حديث باطل، هو حديث باطل، فإذا هو ضعيف لا يلتفت إليه. كذلك مما استدل به أصحاب هذا القول أثر بن عباس قال في من نسي المضمضة ونسي الاستنشاق قال يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء. لما سئل رجل اغتسل ونسي المضمضة والاستنشاق ورجل توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق قال يعيد في ماذا؟ يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء. والمالكية معروف أن المضمضة والاستنشاق سنة فيهما، يعني في الوضوء والغسل، حتى ولو نسيها ماذا يفعل؟ وقد صلى بدون مضمضة صلاته صحيحة، ولهذا قالوا ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. وهنا يجرنا القول إلى من اختصر على غسل الأركان الأربعة فقط. هناك من العلماء من قال من غسل وجهه وغسل اليدين إلى المرفقين فقط ومسح رأسه وغسل رجله قالوا ماذا؟ قالوا صح وضوءه وصحت صلاته، صح وضوءه وصحت صلاته. والذي قال بأن صحت صلاته أخذ بظاهر الآية، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال الآية لم تذكر المضمضة ولم تذكر الاستنشاق ولم تذكر الاستنطار ولم تذكر رد المسح ولم تذكر غسل اليدين إلى الكوعين ولم تذكر أيضا مسح الأذنين وهكذا. فقالوا إذن دليل على أن من أتى بالفرض فقط صحت عبادته. والبعض الآخر قالوا ننظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه ترك المضمضة والاستنشاق وباقي السنن، وباقي السنن. وعليه فإن شاء الله إذا توضأ ووجد الماء، البعض فصل إذا وجد الماء الذي يكفي أن يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه مرة ويغسل رجليه قالوا هذا يكفي وهذا صحيح، هذا يكفي إن شاء الله. فالقول بأن قول ابن عباس حبر الأمة وبحرها بأن يعيد من نسي المضمضة والاستنشاق في الاغتسال ولا يعيد في الوضوء، لأنه يرى أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الغسل واجب يذهب إلى وجوبها في الغسل ولا يذهب إلى وجوبها في الوضوء. طيب، هذه أقوال أربعة، لكن ما هو القول الراجح إن شاء الله؟ على كل، أنتم تعلمون الكل معه دليله، ويختلف الدليل من حيث الصحة والضعف. على كل، قلنا كل واحد معه دليله، ليبقى أن المالكي يرجح السنية في الوجهين في الاغتسال والوضوء، والحنابلة رجحوا الوجوب، ولذلك رجحوا القول الثاني، القول الثاني الذي قال بالوجوب في المضمضة والاستنشاق في كليهما في الوضوء والغسل. وقالوا لنا أدلة، أقوال الأدلة فيه، لأنه ثبت الأمر بالمضمضة والاستنشاق، هكذا قالوا، وقالوا بأن الأمر يفيد الوجوب. كذلك قالوا بأن الفم والأنف من الوجه، والوجه مأمور بغسله فهو فرض، إذن ما كان في الفرض فهو فرض، ما كان في الفرض فهو فرض. وحتى قالوا بأن مسألة مسح الأذنين فرض، على القول بصحة حديث الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. كذلك من الأقوال التي جعلوها تؤيد القول بالوجوب، قالوا بأن كل من ذكر ونقل وبين لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم صحابة كثر جدا، ذكروا لنا أن من هديه عليه الصلاة والسلام المحافظة على ماذا؟ المحافظة على المضمضة والاستنشاق، وهذا رجحه كثير من العلماء. ولهذا الإمام أحمد كما في المسائل، مسائل ابنه برواية ابنه عبد الله، سئل في من نسي المضمضة والاستنشاق، قال يعيد الصلاة ويعيد الوضوء، يعيد الصلاة ويعيد الوضوء، فهو يرى الوجوب في ماذا؟ يرى الوجوب في الوضوء كما يرى الوجوب في ماذا؟ في الاغتسال. وحاولوا أن يردوا على الأقوال أخرى التي استدلوا بها، يعني منها معظمها ضعيف، لا داعي للكلام على الأقوال التي قيلت في الرد على باقي الأقوال. وعلي فالقول الأول ما هو؟ ها، هما سنتان معا في الوضوء والغسل. القول الثاني ما هو؟ هما فرضان معا في الوضوء والغسل. القول الثالث ما هو؟ في الغسل سنتان، وفي ماذا؟ فرضان عفوا، وفي الوضوء سنتان أو سنة. والقول الرابع ما هو؟ ما هو القول الرابع؟ قالوا لا، الاستنشاق، الاستنشاق، ذكروا القول بأن الاستنشاق كيف هو؟ المضمضة والاستنشاق، ها كيف هو؟ لا، الأول، لا، نرجع إلى القول الأول. القول الأول ماذا قالوا فيه؟ سنتان معا، كيف معا؟ في الوضوء والغسل. القول الثاني ماذا قالوا؟ المضمضة والاستنشاق كيف هما؟ فرضان، ها فرضان فيهما معا، يعني في الوضوء وفي ماذا آخر؟ وفي الاغتسال، يعني في الغسل. هذا القول إيش؟ القول الثاني. القول الثالث أن الاستنشاق كيف هو؟ الاستنشاق فرض فيهما، والمضمضة سنة. الاستنشاق فرض فيهما، يعني فرض في ماذا؟ في الوضوء، وفرض في الغسل. القول الرابع الآخر ما هو؟ المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء، سنتان في الوضوء، وفرضان في الجنابة وفرضان في الجنابة حصة الأقوال اذكرهم قول أول ما هو سنتان فيهما يعني فيهما إيش الوضوء والغسل القول الثاني فرضان فيهما القول الثالث الاستنشاق فرضان فيهما في الوضوء والغسل أحسن الاستنشاق والاستنطاق فرضان فيهما والمضمضة سنة طيب القول الرابع والآخير فرضان في الاغتسال في الوضوء فرضان في الاغتسال سنتان في الوضوء بقي لنا أن القول الراجح هو القول بالوجوب ويأتي في الدرجة الثانية القول بالسنية فيهما عند المالكية وبقي لنا مسألة الفصل والوصل مسألة الفصل والوصل يعني المضمضة إما أن يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا يعني معنى هذا يفرد المضمضة وحده ويفرد الاستنشاق وحده يعمل وحده المضمضة ويعمل وحده لماذا؟ للاستنشاق ها يفردهما طارة هذه وطارة هذه فإذا يفردهما هذا قول القول الثاني يجمع بينهما ها يجمع بينهما يعني بين المضمضة أي نعم بين المضمضة والاستنشاق يعني حفنة واحدة أو غرفة واحدة يعني يدخل في غسل المضمضة أو المضمضة والاستنشاق هذا يسمى الفصل والوصل ولهذا يسمي الفقهاء الوصل والفصل هذا كل ما ورد فيه الفصل يعني هناك أحاديث في مسألة أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ويقول أيضا حديث طلحة حديث طلحة من مصرف عن أبي عن جدي رأيت النبي يفصل بين المضمضة والاستنشاق هذا الحديث لو صح لكان أعظم دليل ولكنه لم يصح لأن الحديث منكر لكن هناك كما يقول القيم ما يدل على معنى الحديث فالوصل بين المضمضة والاستنشاق قال به جماعة من الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وعلى رأسهم أنس بن مالك وقال به أيضا الشافعي قال به تلميذه الإمام أحمد وقال به من التابعين إبراهيم التيم واستدلوا بذلك على أحاديث فمضمض فهو كذلك فمضمض ونفر من الكف الذي يأخذ فيه وهكذا ذكروا أحاديث كثيرة لا داعي لذكرها وورد أيضا أنه توضأ مرة وجمع بين المضمضة والاستنشاق هذا صحيح وجمع بين المضمضة والاستنشاق وكذلك القول الآخر يعني في مسألة الفصل هذا أيضا لهم أدلتهم على ذلك فبتسليم بصحة حديث طلحة فيكون الأمر متساويا لكن حديث طلحة منكر وما هي صفة المضمضة والاستنشاق صفة المضمضة والاستنشاق يعني أن يجمع بينهما هذا يجمع بينهما هكذا أو أن يفرقهما يفصل بينهما والله تعالى أعلم وأحكم ونقف هنا وغدا إن شاء الله تبارك وتعالى عندنا درس النحو ثم ننظر لعل إن شاء الله حتى الأحد يكون عندنا درس النحو قبل السفر ويكون هناك بعض الأبواب يعني بعد أن ندرس التمييز والمستثنى يبقى هنا أبواب قليلة يتمها إن شاء الله الشيخ حسن فقد تكلمت معه والله تعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.